الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاتقوا الله عباد الله ايها المسلمون يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقض الثامن مظاهره المشركين والكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهذا ناقض من النواقض التي عدها اهل العلم مما ينقض الاسلام ويبطله فمن ظاهر المشركين والكفار واعانهم على المسلمين بابداء اسرارهم وعوراتهم التي تبغضهم او بالمشورة التي تنفعهم وتعينهم على المسلمين او باي شيء اخر من الامور التي تجعلهم مستعلين على المسلمين فانه يعتبر بذلك قد ارتد عن اسلامه واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم يعني ان معاونه الكفار والمشركين سواء كانوا من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب او من الملحدين معاونتهم على المسلمين تعد نقضا لاسلامه وخروجا منه فيا ايها الناس احذروا مثل هذه الامور فان الانسان قد يقع فيما يهدم اسلامه وهو لا يشعر ومما يدل على ذلك ايضا قصه ابي لبابه ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حصر بنو قريظه قالوا ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ارسل الينا ابا لبابه بن عبد المنذر وارسل اليهم ابا لبابه بن عبد المنذر فاستقبلوه يبكون النساء والصبيان يبكون في وجهه والرجال يناشدونه وهكذا ثم قالوا له ما ترى لو نزلنا على حكم محمد فقال هو اي الذبح القتل قال فما رفعت قدمي حتى علمت اني قد خلت الله ورسوله فعندئذ هذا الرجل ذهب وربط نفسه في سارية من سوار المسجد وجلس في هذا الرباط لا يحله الا اذا اراد ان يخرج لقضاء الحاجة ويصلي ثم يعود فيربط نفسه، وهكذا بقي حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فعند ذلك لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر تقول أم سلمة وقد كان باعثا عندها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يضحك، وقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف على أبي لبابة وهو مربوط في المسجد؟ فقال: دعني يا رسول الله أبشره بتوبة الله عليه. فعند ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بتوبة الله عليه. أولا نأخذ من هذه القصة أن العبد خطاء، وقد يكون أنه تحمله الشفقة أو تحمله الرحمة على قوم لا يستحقون أن يرحموا، فأحانهم برأي أو بكلمة، وعند ذلك أحس أبو لبابة رضي الله عنه بأنه قد خان الله ورسوله. ولا شك أن هذه مظاهرة ومعاونة للكفار على المسلمين، لأنهم ربما أنهم يتمادون في عنادهم وفي فلفهم ويبقون في أماكنهم متعصين، فتطول المدة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محاصرينهم. فلما أحس بهذا عند ذلك ذهب وربط نفسه. ونأخذ منها أولا أن المسلم والمؤمن إذا حصل منه ما حصل فيجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل ولا يتمادى في غيه. الأمر الثاني نأخذ من هذا أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم ولو بكلمة فإن هذا يعد كفرا والعياذ بالله. ثالثا نأخذ منه أن الصدق بسببه تاب الله على أبي لبابة ابن عبد المنذر، عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. عندئذ يتبين لنا أن الصدق له فضل عظيم، فلنعمل الصدق ولنتكلم بالصدق حتى وإن رأينا أنه يضر بنا يجب علينا أن نعمل ذلك وأن نفعله، والعاقبة تكون للمتقين بحول الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.